بالنبي. جماعة يعني اهل بلدك بترضيهم قوي قوي يعني اسمعنا كده يا Oh, Oh, الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله برضى عليك ليالي يا شيخ عبد الفتاح. الله الله الله جميل يا شيخ جميل يا شيخ جميل يا شيخ حلو هذا يا الإسلام مع آيات القرآنية المباركة. الآن علينا قضية القارئ الشيخ عبد الفتاح عبد الفاروقي، وكان خير استدلال لهذا الإطار الإيماني المبارك الذي نشارك من خلاله أثناء قرية طاووس ملكة الزفردية لمحافظة الشرقية احتفاله واحتفاله بذكرى مولد خير البرية. ويمكن أن أتعلق على الشيخ عبد الفتاح كثير، البعض يقول من أهل العبادة ولكن إحقاق بالحق هو كان قبل ابتداء مش قادر يتكلم، حتى مش قادر يقرأ الشيخ عبد الشيخ علي شجعه، وأي قارئ دخيل يخاف يقرأ بهذا الأداء عشان اللي جاي حملات وشغله ومع ذلك يحبوه ويروح أو يحبوا ليكم فلا يجي على نفسه ربنا يستر إن شاء الله ويحفظ وصول وحفظ يعني ان شاء الله فلات يعني معلومه ولا ذكرى تحبها في هذه الوصيه. خاصه اخونا الايمان والاسلام ونحن في شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجب ان نحتفل فقط بمجرد اقامه الطوارئات والاحتفالات، ولكن يجب علينا أن نستحضر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعود إلى أحاديثه الصحيحة وإلى مواقفه العظيمة وأخلاقه العظيمة التي وصفه الله بها في القرآن الكريم، نتعلم منه الخير ولنحقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وهو أنه بالأمام يهمم مكارم الأخلاق. لابد لنا إذا أردنا أن نرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلتزم بسنته وأن نقتدي وأن نقتدي بهديه، هذا هو النص الحقيقي وهذه الأسرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يريد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة العاليات يرفعنا الرايات ويقولنا إلا رسول الله، رسول الله يريد منه أن يحتجبنا الأول ثم يلتزمنا بمدارس الدين والإسلام ويترك الدفاع عن رسول الله لله عز وجل، فهو ناصر في الدنيا وفي الآخرة وناصر هذه الأمة أيضا التي هي خير أمة وخير أمة. ختم إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع هذه الكلمة المباركة وقبل أن نستمع إلى الداعية الإسلامي الأخ العزيز المستشار محمد الفديلي الذي حرص أيضا أن يشارك أثناء هذه القرية الطيبة هذه الليلة، قبل أن نستمع إليه نستمع الآن إلى فضيلة الشيخ خيري جوهر، فضيلة الشيخ خيري خيري جوهر إمام وخطيب المسجد في هذه الكلمة المباركة الطيبة.